بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للمبتدأ في أحوال، نلخص، نحاول أن نلخص ما مضى معنا في المجالس السابقة في هذا الباب نظرا لأهميته. الحال الأول أن تكون مستحاضة، ائت لنا بغير المستحاضة حتى يكون أسهل. أن تكون غير مستحاضة فحكمها على المذهب أيضا. وتثبت عادتها بالتكرار، تثبت وعلى الصحيح. طيب، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، طيب فإن تجاوزه فهذا الحال الآخر. طيب، حال آخر للمبتدأ عندكم، ما أحد يجيب غير عبد الله. المستحاضة إيش حكمها؟ وهي إما مميزة وإما غير مميزة. فالمميزة إيش تفعل يا سالم؟ جميل، هذا معنى المميزة، يعني تميز بين الدماء، بين دم الحيض وغير دم الحيض. ها، انتبه، احنا في المميزة الآن، فاعمل بالتمييز. إيش شرط التمييز؟ أن يكون صالحا. إيش معنى صالحا؟ يعني لا ينقص عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثر الحيض. مثال: امرأة الآن يستمر معها الدم الأسود 20 يوما، إيش الحكم في هذه؟ هل تعمل بالتمييز هنا؟ لا تعمل بالتمييز. لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض. امرأة يأتيها الدم الأسود 15 ساعة، ها؟ لا تعمل بالتمييز. لماذا؟ لأنه نقص عن أقل الحيض. إذن لا بد أن يكون التمييز صالحا، بمعنى أنه لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد عن أكثره، لأنه لو نقص عن أقله فلا يعتبر حيضا، لو زاد عن أكثره لا يعتبر حيضا. واضح هذا؟ طيب، لو أن الدم يأتيها على صفة واحدة، هل فيه تمييز؟ ليس فيه تمييز. إذن خلاصة الأمر في المميزة المبتدأة أنها تجلس المتميز إن كان صالحا. إذا لم يكن لها تمييز أو لم يكن الدم متميزا، إيش الحكم؟ إيش الحكم؟ تجلس غالب الحيض. ما شاء الله. طيب، إذن عندنا من التي تعمل بالتمييز؟ المبتدأة، المستحاضة، المميزة. نوع آخر؟ أيوة، كذلك المعتادة التي نسيت عادتها. هذه ضوابط لابد يتقنها طالب العلم. التي تعمل بالتمييز هي المبتدأة، المستحاضة، المميزة. هذه واحد. امرأة أخرى لها عادة لكنها نسيت. طيب، لو أنها لم تنس عادتها، إيش الحكم؟ ليش البقية ما يتفاعلون معنا في الدرس؟ إيش المشكلة؟ الباب صعب عليهم؟ وأنهم غنيون عنه، ما يريدون. ستسألون عن هذا، وسيخرج طالب العلم ويسأل. بعض الناس قد يعتريه الحياء المذموم الذي في غير محله، يقول: ليش نتكلم في الدماء وأمور؟ هذه أمور أولا شرعية، تكلم فيها من هو أشد منا ورعا وأشد منا حياء، وسئل من النساء مباشرة وهو نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول، هم يقولون العلماء هؤلاء علماء حيض ونفاس، يستهترون ويستهزئون بالعلماء بهذا، مع أن هذا من فضل أهل العلم أن يضبطوا مثل هذه الأبواب، التي أحد هؤلاء المستهزئين لو أن امرأته احتاجت إلى فتوى لم يستطع أن يخرجها من الظلمات إلى النور في هذه المسألة، سيحيض معها هو في المسألة ولن يخرج من وحلها. فإتقاننا لهذا الباب، أولا نتعبد الله عز وجل بإتقان جانب من جانب العلم، ثانيا سنسأل عن هذا. فإما أن تفتي بغير علم فتقول على الله ما لم تعلم وتدخل في منكر كبير، وإما أن تكون متقنا لهذا الباب فتفرج على امرأة همها في أمر عبادتها وأمر صيامها وصلاتها، فإذا كان بعض الإخوة يجد حرجا من إتقان هذا الباب فهو حرج في غير محله، وقد دخل عليه الشيطان من أوسع الأبواب. مثل هذه الأبواب إذا لم تتقنها أنت ستحتاج امرأتك وأختك وقريبتك إلى أن تسأل غيرك، ومثل هذا فيه حرج. إيش الأحسن، أن تتقن أنت هذا الباب فإذا احتاجت قريبتك إلى سؤال تسألك، أو تسأل واحدا بعيدا عنها؟ لا شك أن مثل هذا الباب إذا أتقنه طالب العلم فإنه يريح نفسه وأسرته من الحرج مع الآخرين. طيب متى نحكم بانتهاء حيض المرأة؟ إذا انقطع، هذه علامة. وإذا جاءتها القصة البيضاء، المتزوجون يعرفون مثل هذه الأمور، الذين يسألون خاصة ويستفسرون من أهليهم طلبة العلم مثل هذا، يستفيد الإنسان من امرأته في بعض الجوانب هذه. فالقصة البيضاء علامة من علامات الطهر، وهي شيء أبيض يدفعه رحم المرأة بعد انتهاء مدة عادتها. وإما أن ينقطع الدم تماما، وهو ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بالجفوف، فإذا جف الموضع تماما بحيث أنها لو وضعت فيه شيئا من القطن ونحو ذلك فإنه لا يخرج وفيه شيء، هذا يسمى الجفوف. فعلى المذهب سواء قل هذا الطهر أو النقاء أو كثر، بينما الصحيح وهي الوجه الآخر في المذهب أنه لا بد أن لا يقل هذا النقاء عن يوم، فأقل من اليوم غير معتبر، لأن النساء ينقطع دمها فترة، قد يجلس مثلا عدة ساعات ثم بعد ذلك يأتي الدم، أما إذا زاد عن اليوم النقاء فإنه يعتبر طهرا. وهذا هو الوجه الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، وهو أظهر من المذهب. نعم، إن كانت مميزة فستميز المتميز. ما الذي جاوز؟ جميل، إذا كانت تميز فيما أكثر الحوض فما دون فتميز، فتجلس على عادة التمييز، وإذا لم تكن مميزة فإننا نردها إلى غالب الحيض كما سبق معنا. الدماء التي تأتي للمرأة ما هي؟ دم الحيض ودم النفاس وإيش؟ إيش؟ النزيف هو الاستحاضة، هي. نحن نسميه النزيف والعلماء يسمونه استحاضة. ها؟ الاستحاضة دم الفساد على المذهب، وهناك دم مشكوك فيه. هذه خمسة دماء تأتي المرأة على المذهب. يوافق الحنابلة رحمهم الله في ما يتعلق بالثلاثة الدماء، لا إشكال في ظهور كلامهم في دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. بعضهم يفرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة، وبعضهم لا يفرق. لو أردنا أن نفرق من يأتي لنا بفروق؟ نعم، دم الاستحاضة يأتي بعد حيض، جميل، هذا فارق جيد. ها. بمعنى أنه دم عرق، أي جميل، هذا فارق. فهذان الفارقان اللذان ذكرهما الأخ عبد الله والأخ سالم هما اللذان قد يفرق بهما بين دم الاستحاضة ودم الفساد. وقد يقال إن دم الاستحاضة هو ما يأتي في غير وقت الحيض على غير صفته، هو ما يأتي في غير وقت الحيض على غير صفته، فلو أنه جاء في وقت الحيض فإنه يعتبر حيضا حتى وإن كان أحمرا ليس بأسود، فإذا جاء في وقت الحيض فإنه يعتبر حيضا، بل لو جاءت صفرة أو كدرة في وقت الحيض فإنها حيض. واضح؟ فالذي يأتي في غير وقت الحيض وعلى غير صفته، فإذا جاء على غير صفة الحيض كدم العرق، الدم المعروف، الدم العادي، فإن هذا لا يعتبر حيضا. طيب، امرأة عادتها 10 أيام، تمام، زاد في شهر من الأشهر جاءها الدم 11 يوما، إيش تحكمون فيها هذه؟ أولا احكموا على المذهب ثم احكموا على الراجح. ها. جميل، على المذهب تجلس عادتها، أليس المصنف يقول ومستحاضة المعتادة تقدم عادتها؟ إذن على المذهب نقول تقدم العادة. اليوم الزائد هذا تعتبره إيش؟ تعتبره استحاضة. تكرر معها الشهر القادم تعتبره أيضا استحاضة. تكرر معها الشهر الثالث، هنا نقول ثبت، في الشهر الرابع تكون عادتها كم يوم؟ 11 يوم واضح، وتقضي ما فاتها في الثلاثة الأيام. هذا على المذهب. على الصواب إيش نقول؟ إذا كان بصفة دم الحيض فإنه يعتبر حيضا، واضح، وهذا هو الوجه الصحيح في المذهب، أن المرأة إذا زاد دمها عن عادتها وهو بصفة دم الحيض فإنها تعتبره من نفس الشهر، لا يحتاج إلى التكرار، واضح هذا. طيب لو نقص، لو أنها رأت الطهر مثلا، عادتها 10 أيام ورأت الطهر في 8 أيام، نقول لا اليومين هذه لازم تكملينها وتجلسين حيض هي، إلا أن العبرة بالدم. فإذا نقص ورأت الطهر فإنها تعتبر طاهرة، لأنه رجوع إلى الأصل وهو الطهارة، فإذا رجعت إلى الأصل بنقص فلا إشكال في ذلك. لكن الإشكال عند الحنابلة رحمهم الله فيما إذا حصلت الزيادة أو حصل الانتقال، انتقلت عادتها من مكان إلى آخر، مثلا كانت تحيض في أول الشهر ثم انتقلت عادتها في آخر الشهر، وهكذا. هذه التفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله لو قرأنا متونا أوسع من هذا المتن. وين وقفنا؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة. ابتدأ المصنف رحمه الله فيما يلزم المستحاضة، بعد أن بين لنا عددا من أحكام المستحاضة ابتدأ في الكلام عما يلزمها. قال: ويلزمها أي يجب عليها، ويلزمها أي المرأة المستحاضة التي زادت أيام الدم معها عن أيام عادتها أو عن الدم المتميز كما سبق معنا تفصيله. قال: ويلزمها ونحوها. نحوها هنا أي مثلها، المقصود به من كان مثلها في الحكم. مثال ذلك كمن أصيب مثلا بسلس البول عافانا الله وإياكم، أو أصيب بسلس المذي أو المني أو سلس الريح أكرمكم الله، فكل من كان حدثه دائم بمعنى أن حدثه مستمر يخرج منه ما ينقض الطهارة باستمرار، فإن حكمه حكم المستحاضة من حيث التطهر. ليس حكمه حكم المستحاضة أننا نقول هو الآن فيه صفة من صفات المرأة، لا، إنما المقصود أنه يشتبه معها في الحكم لأن حدثها دائم وهو حدثه دائم، فاتفق في المعنى وهو الحكم. قال المصنف رحمه الله: ويلزمها ونحوها، كالرجل مثلا الذي عنده رعاف مستمر أو عنده جرح مستمر ينزف منه الدم، في هذه الحالة حكمه حكم المستحاضة في التطهر. قال: ويلزمها ونحوها غسل المحل. إيش المحل هنا؟ الموضع الذي يخرج منه الدم. يقول المصنف إن المستحاضة إذا أرادت التطهر وأرادت الطهارة فإنها تغسل المحل. ليش تغسل المحل؟ لإزالة الأذى الذي فيه، فتغسل المحل ثم بعد ذلك تعصبه. والعصب هنا بمعنى الشد، وهو مأخوذ من العصابة، والعصابة كل ما يعصب به، وسميت العمامة عصابة لأنها يعصب بها الرأس، وسميت العصبة في الفرائض عصبة لأنهم يحيطون بالشخص إذا حصلت عليه مشكلة، تجد أبناء العم والإخوة يتعصبون معه، فسميت العصبة من هذا المأخذ. فيقول المصنف إن المرأة إذا غسلت المحل فإنها تعصبه، ولعل المصنف والله أعلم ذكر ذلك لأن الأصل أنها تحتشي في هذا المكان، تحشو في هذا المكان شيئا يمنع الخارج، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة قال لها: أنعت لك الكرسف، أي أنعت لك القطن، بمعنى أنك تضعينه في الموضع حتى يمنع الخارج. قالت: إن الدم أكثر من ذلك، الذي يخرج منها شيء كثير. قال لها: تلجمي إذن. فالمصنف رحمه الله عدل عن الاحتشاء لأن الحنابلة رحمهم الله يمنعون الصائمة من أن تحشو مثل هذا الأمر لأنه يؤثر على صيامها كما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله. فلعل المصنف والله أعلم عدل عن مسألة الحشو كما ذكره غيره من الحنابلة في متونهم، عدل عنه إلى العصب ليشمل الصائمة، فقال إن المستحاضة إذا غسلت المحل فإنها تعصبه، بمعنى أنها تشد هذا المحل، وهذا محمول على المحل الذي يفيد فيه العصب، لأن فائدة العصب إيش هي؟ أن يمنع الخارج أن يخرج. فإذا كان المحل دمه كثيرا، ونمثل على الجريح مثلا، شخص جريح في يده جرح وجرحه ينزف، لو أنه عصب هذا المحل لن يفيد، الدم سيطغو على هذا الشاش وهذه العصابة ويخرج، هل هناك فائدة من إلزامه بالعصب؟ لا. فالذي لا يرقأ دمه ولا يفيد فيه العصب، في هذه الحالة نقول يصلي على حاله. صلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على حاله وجرحه يشعب دما، صلى عباد بن بشر عندما أصيب بسهم وجرحه يشعب دما، فالعصب فيما يفيد فيه العصب، أما ما لا يفيد فيه العصب فإننا لا نلزمه لأنه ضرب من العبث وضرب من الإشقاق عليه دون فائدة. فالمصنف رحمه الله يقول: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه. وغسل المحل دليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي، ولأن الدم نجس فيزيل هذا الخارج. لو أن الدم فجاج لا يقف هل نقول لها اغسلي؟ إذا كان يخفف النجاسة فهنا قد نقول لها اغسلي، أما إذا كان لا يخفف بمعنى أنه خارج على هيئة مستمرة، لو أنها غسلت أو لم تغسل فلن ينقص ولن يخف، فإننا في هذه الحالة لا نأمرها بالغسل. طيب، الذي أصيب مثلا بسلس البول أكرمكم الله وعافانا الله وإياكم، إيش الحكم فيه؟ نقول له في هذه الحالة إذا كان هذا البول ينقطع فتغسل المحل ثم بعد ذلك تعصبه. فمثل هذا الزمان ما يسمى أكرمكم الله بالحفاظات، سواء كان للرجل أو للمرأة، فإنه يتحفظ حتى لا يخرج منه خارج فينقض طهارته أو يلوث ثيابه. طيب، الذي عنده رعاف نقول يحشو فيه قطنا أو شيء من الأشياء التي تمنع خروج الخارج. فالمصنف خلاصة الأمر في هذا يقول أنه يغسل المحل ثم بعد ذلك يعصبه. قال: والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. الحنابلة رحمهم الله يلزمون المستحاضة ومن كان في حكمها أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وفي بعض الروايات وتوضئي لوقت كل صلاة. فقول المصنف هنا والوضوء لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، فلو أنها توضأت قبل دخول الوقت فإن ذلك لا يجزئها. وقيدوا الرواية المطلقة بالرواية المقيدة التي فيها لوقت كل صلاة، وقالوا إن الرواية وتوضئي لكل صلاة محمولة على الرواية الأخرى فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي أدركه إيش؟ وقت الصلاة. فالحنابلة رحمهم الله عندهم أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول وقت الصلاة. نحن سبق معنا في التيمم أن المذهب يقولون تبطل طهارة المتيمم بإيش؟ بخروج الوقت، بخروج الوقت. فلا بد أن نضبط ونفرق بين المتماثلات في الصور المختلفات في الحكم. فهناك في التيمم كنا نقول على المذهب تبطل طهارته بخروج وقت الصلاة، هنا المذهب يقولون تبطل طهارة المستحاضة بدخول وقت الصلاة. فلو أنها توضأت قبل الوقت ثم دخل وقت الظهر مثلا ففي هذه الحالة تبطل طهارتها فتتوضأ للصلاة الأخرى. طيب، لو أنها جمعت الظهر والعصر هل لابد أن تتوضأ للظهر وتتوضأ للعصر؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت الصلاتين صار وقتا واحدا، ولذلك قالوا المقصود هنا والوضوء لكل صلاة أي لوقت كل صلاة. فلو أمرناها أن تتوضأ لكل صلاة فلو أنها جمعت العصر إلى الظهر فإننا سنأمرها بوضوء للظهر ونأمرها بوضوء للعصر، وكذلك الحكم في المغرب والعشاء. لكن لما كان الوضوء للوقت أمرناها بالوضوء مرة واحدة. يقول المصنف والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. امرأة توضأت بعد دخول وقت الظهر ثم لم يخرج منها شيء من الدم، تحفظت غسلت المحل وعصبته وشدته ثم بعد ذلك دخل عليها وقت العصر دون أن يخرج منها شيء، هل نأمرها بإعادة الوضوء؟ لا نأمرها. لماذا؟ لأن المصنف يقول إن خرج شيء. طيب، إن خرج شيء مما تحفظت من أجله، وكذلك لو خرج شيء ناقض غير هذا أو مارست شيئا من نواقض الوضوء غير هذا الخارج، لو أنه لم يخرج منها شيء من الدم لكنها أكلت لحم إبل، إيش الحكم؟ ها، ينقض. لو أنها مثلا عندها هذا الخارج هو الدم ولم يخرج لكنها أكرمكم الله ذهبت إلى الغائط، تتوضأ وما تتوضأ؟ أيوة، إن خرج شيء، المقصود إن خرج شيء مما تحفظت من أجله، أما ذاك فهو ناقض مستقل نعم أستاذ حمود. على المذهب الجمع جمع حقيقي وليس جمعا صوريا. نعم الآن هي لم تجمع جمعا حقيقيا، وإن كان ظاهر لفظ حديث المستحاضة في مسألة التأخير أنه يؤيد الذين يقولون بالجمع الصوري، لكن المشقة واضحة في الجمع الصوري، فالمذهب يقولون تجمع جمعا حقيقيا ويصير الوقتان وقتا واحدا، في هذه الحالة لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، لكن لو أنها جعلت الظهر في وقتها ودخل وقت العصر عليها في هذه الحالة هي صلت كل صلاة في وقتها، ويلزمها أن تتطهر لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج شيء فإنها لا تلزم بالوضوء. قال المصنف رحمه الله: ويلزمها ونحوها الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج شيء ففي هذه الحالة لا يلزمها. هذا في المستحاضة التي ليس لها وقت ينقطع فيه الدم. نأخذ صورا، مثلا عندنا مستحاضة يتصل معها الدم طيلة وقت الصلاة، هذا حكمها، هذا الذي ذكرناه هو حكمها. إنسان عنده سلس البول يستمر معه طيلة وقت الصلاة، الحكم هو ما سبق ذكره. لكن لو أن الدم ينقطع عنها أو البول يتوقف عنها عادة لوقت يتسع فيه الوضوء وفعل الصلاة، إيش الحكم في هذه الحالة؟ نقول يلزمها ويتعين عليها هي ومن كان في حكمها أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه سيؤدي الصلاة على طهارة، ففي هذه الحالة يلزمه. مثلا يقول: إذا دخل وقت الصلاة ينقطع عندي البول لا يخرج لمقدار مثلا ثلث ساعة في أول الوقت، نقول خلاص يتعين عليك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت. ينقطع عنه في آخر الوقت ثلث ساعة، نقول يلزمك أن تؤخر إلى هذا الوقت. واضح؟ طيب يقول: ينقطع عني وقتا لا يمكنني فيه فعل الصلاة والوضوء، نقول خلاص أنت حكمك حكم من لا ينقطع. ينقطع عنده في أوقات لكنها ليست منضبطة، مرة يأتيه 20 دقيقة في أول الوقت، ومرة يأتيه 20 دقيقة في وسط الوقت، ومرة يأتيه ثلث ساعة في آخر الوقت، إيش الحكم في هذه الحالة؟ نقول هو حكم المتصل، حكم من لا ينقطع، لأنه لا يدري متى يأتيه الوقت هذا الذي يستمر معه الانقطاع. لكن لو أنه من عادته إذا ابتدأ عليه هذا الوقت يستمر، فنقول له احتط لنفسك، وإذا ابتدأ عنك الانقطاع فباشر الوضوء والصلاة حتى تؤديها في وقتها. إذن خلاصة الأمر أن هذا في المستحاضة التي ليس لها وقت محدد جرت عادتها المنضبطة أنه ينقطع عنها الدم لوقت يسعها لفعل الصلاة والوضوء، أما إذا وجد معها الوقت فإنها يتعين عليها أن تصلي في هذا الوقت الذي يسعها فيه فعل الطهارة والصلاة. قال المصنف رحمه الله: ونية الاستباحة، أي يلزمها نية الاستباحة، لأن الطهارة هذه لا ترفع الحدث كله، بمعنى أنها ترفع الحدث السابق. إيش الفرق عندما نقول، أو ما معنى كلامنا عندما نقول هو يرفع الحدث السابق؟ المستحاضة الآن عندما نأمرها بالطهارة بعد دخول الوقت، لماذا نأمرها بذلك؟ سبحان الله، أليست محدثة؟ نأمرها بالوضوء لرفع الحدث السابق، هل هذا الوضوء يرفع الحدث المقارن لو أنه يستمر معها الدم؟ لا. هل يرفع الحدث اللاحق؟ لا. فرفعه للحدث رفع جزئي من هذه الناحية، ورفع جزئي أيضا أنه محدد بوقت الصلاة، فلو أنه خرج منها شيء بعد الوضوء فإننا نلزمها بإعادة الطهارة للصلاة الأخرى التي دخل وقتها. فقوله هنا ونية الاستباحة لأن وضوءها لا يرفع الحدث مطلقا، بمعنى أنه يرفع حدثها كالشخص الذي لا حدث عنده دائم، الشخص الصحيح. الشخص الصحيح إذا توضأ يرتفع حدثه مطلقا أم لا؟ بمعنى أنه قد يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، ليس كذلك؟ فهنا الوضوء يرفع حدثا مؤقتا، ولذلك لزمها نية الاستباحة. لكن الحنابلة هنا لا يلزمونها بتعيين النية فيما تستبيح الوضوء من أجله، بخلاف المتيمم. هنا قلنا في التيمم ويلزمه نية الاستباحة، وإيش؟ وتعيين النية لما يستبيح له. النسيان كارثة لطالب العلم، النسيان كارثة، وإذا نسي طالب العلم السابق فمن الصعب عليه أن يربط اللاحق به، وإذا نسي السابق فإن اللاحق على الأثر، أنتم السابقون وإن شاء الله أنكم لاحقون، فيتبع في النسيان إذا لم يكن طالب العلم مذاكرا لمحفوظه فسرعان ما ينساه، والعلم مترابط، كم من مسألة الآن نربطها بما سبق، وقد تتفق في الصورة وتختلف في الحكم، وهذا من المفيد لطالب العلم أن يفرق بين المتشابهات في الصور المختلفات في الأحكام. فالمصنف هنا يقول المستحاضة ومن كان في حكمها لا يلزمها أن تعين الفرض. إيش يفيدنا هذا؟ أنها لو نوت أو توضأت تصلي نوافل، تصلي فرائض، تطوف، كل ما يلزم له الطهارة تفعله. هناك كنا نقول لو أنها نوت به النفل فلا تستبيح به الفرض، هذا سبق معنا في التيمم. قال المصنف رحمه الله: ونية الاستباحة وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. المذهب يقول لا يجوز وطء المستحاضة إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا، أو خشيت هي على نفسها الوقوع في الزنا، أو خشي كلاهما الوقوع في الزنا. يستدل الحنابلة لذلك بأثر عائشة أن المستحاضة لا يغشاها زوجها، وأيدون ذلك بأنه أذى، والله عز وجل قد أمر قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فيذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن المستحاضة لا يطأها زوجها، وأيدوا ذلك بأن الدم نجس ومباشرة النجاسة لا تجوز من حيث الأصل، وأن المسلم مأمور باجتناب النجاسة، وإذا وطئ زوج المستحاضة هذه المرأة في حال الدم فإن الدم نجس وسيباشر ذلك بعضوه. والصواب إن شاء الله هو الرواية الأخرى في المذهب أن وطأ المستحاضة مباح لمن قدر عليه ولم تستقدره نفسه، والدليل على ذلك أولا أن الأصل الإباحة، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، ولم يمنع الله عز وجل من إتيان المرأة إلا في حال المحيض، وفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض فلا يقاس عليه، والله قد نص على أن الاعتزال في المحيض والاستحاضة ليست حيضا. ودليل ثالث أن من نساء الصحابة من كانت مستحاضة، حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وهي زوجة طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة بنت جحش كانت مستحاضة استحيضت 7 سنين وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف، وقد جاء في سنن أبي داود أن زوج هذه وزوج هذه كان يغشاها ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن كان يطيق ذلك من ناحية النفسية فلا بأس. أما من ناحية أنه يباشر النجاسة فقد سبق أن المذهب يقولون يعفى عن يسير دم نجس إذا كان خارجا من السبيل من دم الحيض أو دم الاستحاضة ونحوها، فالمذهب يعفون عن هذا. والذي ينال العضو من هذه المباشرة أو هذا الوضع قليل، لو سلمنا أنه ليس يسيرا معفوا عنه فإنه ليس مقصودا لذاته، هو لم يباشر النجاسة هذه لأنه دم، إنما باشرها لمسألة أخرى. وعلى كل حال فالصواب أن ذلك ليس بحرام، والمذهب في هذا خلاف الراجح. فالرواية الأخرى هي الصحيحة أنه يجوز لزوج المستحاضة وسيدها أن يطأها إذا قدر على ذلك من ناحية النفسية، والأمر النفسي لا يتعلق به حكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كره أكل الضب وأذن وأكله بعض الصحابة أمامه، قال إني أعافه لأنه ليس من طعام قومي. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف المشهور من المذهب. يقول المصنف: وحرم وطؤها. من هي المستحاضة؟ والمقصود هنا المستحاضة التي يجري معها الدم، أما في غير وقت الدم فلا إشكال على المذهب أن ذلك مباح وليس بحرام. طيب لو أنه وطئها في حال الاستحاضة هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه، حتى على المذهب لا يلزمونه بالكفارة. هنا يقول المصنف: إلا مع خوف زنا. فإذا خاف على نفسه الزنا فإنه في هذه الحالة يجوز له لمقام الضرورة. طيب خافت هي على نفسها الزنا؟ يقولون نعم، إذا طلبت منه ذلك فلا بأس، خاف على نفسيهما فالحكم نفس الحكم. طيب لو أن به شدة شهوة لكنه لا يصل إلى الخوف من الوقوع في الزنا، على ظاهر اللفظ لا يدخل، لكن المذهب يدخلون. لو أن شخصا عنده شبق، والشبق هو شدة الشهوة، فالشبق الشديد يأخذ على المذهب حكم الخوف من الزنا ويسميه الفقهاء العنت، ف العنت يشمل الزنا ويشمل أيضا الشبق الشديد. فلو أنه خاف على نفسه أن تتشقق الأنثيان مثلا، بمعنى أن شهوته لا تندفع إلا بالوطء في الفرج، ففي هذه الحالة يجيزون له حتى في وطء الحائض، يجيز له الحنابلة أن يطأ الحائض بهذا الشرط إذا خاف على نفسه العنت وهو الزنا، أو خاف على نفسه الشبق الشديد بمعنى أنه تتشقق الأنثيان إن لم يطأ في الفرج. فلو كان وطئه في غير الفرج يدفع عنه هذه المسألة إنه لا يجوز له أن يطأ في الفرج، لكنهم يشددون في وطئ الحائض أكثر مما يشددون في وطئ المستحاضة. في وطئ الحائض يقولون لا يجوز له إلا إذا توافر الشرط السابق وهو خوف العنت أو الشبق، ولم يجد مهر حرة أو ثمن أمة. يعني امرأتك حائض وأنت عندك شهوة شديدة، فلا يجوز لك الحنابلة حتى وإن خفت على نفسك الزنا إلا إذا كنت لا تملك ثمن الحرة. تقول أنا سأذهب أتزوج، آتي بامرأة ثانية في مثل هذا، ستذهب المرأة وتشرب حبوب تمنع منها هذا الدم، ويبيح لها الحنابلة ذلك. المذهب يبيحون لها ذلك إذا أمنت الضرر وأذن لها الزوج. فعلى كل حال هناك يشددون أكثر من هذه المسألة، فهناك يقولون لا يجوز لك أن تطأ الحائض حتى وإن خفت العنت إلا إذا عدمت الطول لثمن أمة أو مهر حرة، حتى وإن زاد عن ثمن المثل، يشترط الحنابلة حتى وإن زاد عن ثمن المثل لأنه لا يتكرر. على كل ما نحب أن نخوض في تفاصيل المذهب في هذا فهو موجود في المطولات. فالخلاصة في وطء المستحاضة أنه يجوز وطئها ويباح دون كراهة على الرواية الصحيحة في المذهب، والراجح خلاف ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. في الاستحاضة أو الحيض؟ في الحيض المذهب يلزمونه، أي لأنهم ما يسقطون الكفارة بالعذر، بل إنهم يقولون لو أنه وطئ امرأته وهي طاهرة وجاء الحيض وهو في حال الجماع، سواء استدام أو نزع، فإنه يلزمه الكفارة على المذهب، لأنه لو استدام الأمر واضح ما في إشكال، لو أنه نزع، النزع عندهم على أحد الروايتين جماع، فأنت مبتلى بالكفارة هكذا أو هكذا على المذهب. وعلى كل هذه لها تفاصيلها وفي محلها. الاحتياط شيء والإيجاب شيء آخر، الحنابلة يلزمونه وجوبا، يقولون إذا تركت فأنت آثم إذا كنت مستطيعا، بل إنهم لا يسقطونها عنه في حال العجز. قال المصنف رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما. المصنف رحمه الله ابتدأ في آخر هذه الفقرات في هذا الباب يقول وأكثر مدة النفاس 40. فالنفاس كما هو معلوم مأخوذ من التنفس، أن يخرج الإنسان من كربة، كما يقال نفس الله كربه، لأن المرأة تحمل كرها وتضع كرها كما جاء في القرآن، فكونه يخرج منها هذا الحمل الذي في بطنها أو في رحمها فإنه يعتبر تنفيسا عنها، ولذلك فالنفاس مأخوذ من هذا. وتعريفه في الاصطلاح هو دم يخرج من رحم المرأة مع الولادة أو بعدها، وعلى المذهب أو قبلها بثلاثة أيام فما دون مع وجود أمارة. الحنابلة رحمهم الله يقولون بأن الحامل تحيض أو ما تحيض؟ لا تحيض على المذهب. يقولون لكن لو أنه خرج منها دم قبل الوضع بثلاثة أيام فأقل مع وجود علامة وأمارة كتألم وهو ما يسمى بالطلق أو نحو ذلك مما تعرفه النساء، فإنه يعتبر نفاسا في ثلاثة أيام فما دون، لو زاد عن الثلاثة الأيام فإنه لا يعتبر عندهم إلا دم فساد. فهذا هو النفاس على المذهب. وقد ينازع الحنابلة رحمهم الله في مسألة الثلاثة الأيام هذه، لأننا أولا نحتاج إلى مستند في تحديدها، والنفاس هو الذي يخرج مع الولادة أو بعد الولادة، هذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المسألة. اللهم إلا السويعات اليسيرة قبل الولادة مع أمارتها هذا له وجه، أما الثلاثة الأيام نسقط عنها الصلاة والصيام بمثل هذه الأمارة المشكوك فيها فهذا لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، يستدلون لذلك بما جاء عن بعض الصحابة ومنهم أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم تمكث النفساء فقال 40 يوما. وفيها كلام من ناحية الثبوت، وحكى بعض الحنابلة رحمهم الله الإجماع، وغير الحنابلة أيضا حكوا الإجماع على هذه المدة. فإن صح الإجماع فلا كلام لنا إذا ثبت الإجماع، أما إذا لم يثبت الإجماع على أن النفاس لا يزيد عن 40 فإن الصواب هو الرواية الأخرى في المذهب أن أقصى النفاس 60 يوما. فإذا لم يثبت الإجماع فالرواية الأخرى أرجح وأقوى من مشهور المذهب. وخلاصة ذلك أن المرأة لو زاد دمها عن 40 فعلى المذهب إيش هو؟ امرأة زاد الدم عندها عن 40 يوما، إيش يعتبر؟ يعتبر استحاضة إلا أن يوافق زمن عادة، هذا لابد أن يقيد، إلا أن يوافق زمن عادة. فإذا وافق الزائد عن 40 زمن حيض للمرأة فهو حيض، بشرط ألا يتجاوز عادتها، لها 7 أيام، انتهت 40 فجاءها الدم 7 أيام في زمن العادة، إيش نقول في هذه الحالة؟ نقول هذا حيض. فخلاصة الأمر أن ما زاد عن أيام النفاس على المذهب 40، وعلى القول الآخر 60 إذا لم يثبت الإجماع بال40، فما زاد عنها فهو استحاضة إلا أن يكون زمن عادة، بمعنى أننا نقول لها إذا انتهى أو انتهت هذه 40 أو 60 فإنك تغتسلين وتعتبرين طاهرة، تأخذين أحكام الطاهرات. طيب طهرت قبل 40، إيش الحكم؟ رأت مثلا علامة الطهر أو جاءها الجفاف التام، ففي هذه الحالة تعتبر طاهرة. أحيانا كثير من النساء تطهر قبل 40. قال المصنف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر. المصنف يقول لو أنها رأت، وهي المسألة التي تكلمنا عنها، لو أنها رأت النقاء في زمن النفاس وهو 40 فإنه يعتبر طهرا. وظاهر عبارة المصنف أنها لو رأت النقاء قليلا أو كثيرا، وهذا هو المذهب، أن المرأة لو وقف عنها الدم في خلال 40 ولو لحظات يسيرة فإنها تعتبر في هذه الحالة طاهرة، تغتسل وتعمل ما يعمل الطاهرات. والصواب في هذا هي الرواية الثانية، أنه لا يعتبر بالنقاء لأقل من يوم، فلا بد من يوم فأكثر، أما ما دون اليوم فإنه لا يعتبر نقاء صحيحا تأخذ به حكم الطاهرات. لماذا؟ لأن من النساء من يتوقف عنها الدم ساعات ثم بعد ذلك يأتيها، فلو أننا اعتبرنا كل نقاء طهرا سنشق على المرأة إشقاقا كبيرا. وقف عندها الدم ساعة نقول خلاص اغتسلي واعتبري نفسك طاهرة، ثم عاد لها الدم ووقف ساعة أخرى، في هذه الحالة في مشقة أو ما في مشقة؟ مشقة كبيرة وبالغة. ومثل هذا ينتفي مع قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فسنشق على المرأة إشقاقا بالغا. فظاهر المذهب هنا لا يخلو من نظر، والنقاء لا بد أن يحدد بيوم فأكثر، أما ما هو أقل من اليوم فإنه لا يعتبر. قال المصنف رحمه الله: والنقاء زمنه، زمن إيش؟ زمن النفاس. وكذلك نقوله في زمن الحيض، وكذلك نقول هذا في زمن الحيض، فالنقاء التام في زمن الحيض يعتبر طهرا. ولذلك يقول الحنابلة بما يسمى بالتلفيق، أنها تلفق أيام العادة، والتلفيق له شرط وله صور وكيفيات مبسوطة في كتب الحنابلة. قال المصنف: نعم النقاء قلنا لا يقل عن يوم، لا يقل عن يوم، فإذا كان أقل من يوم فإنه لا يعتبر نقاء صحيحا، بمعنى أنه لو جاءها الدم انقطع ثم جاءها قبل أن تستكمل اليوم نقاء فإنه يعتبر تابعا لما قبله. طيب لو أنه عاودها الدم، رأت النقاء مدة معينة سواء كنا قليلة أو على الرواية الصحيحة وهي اليوم، لو عاودها الدم في 40، في 40 على المذهب يقولون هذا الدم مشكوك فيه. إيش معنى مشكوك فيه؟ يعني ما ندري هل هو نفاس أو حيض. ففي هذه الحالة يقولون حكمها حكم الطاهرة، لكنها فيما بعد تقضي ما وجب في هذه الأيام. والصواب خلاف المذهب، أنه إذا عاد في 40 وهو بصفة الدم الذي كان قبل النقاء فإنه يعتبر تكملة لما سبق. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله: والنقاء زمنه طهر ويكره الوطء فيه. يكره الوطء فيه. الحنابلة رحمهم الله يقولون يكره لزوج هذه المرأة النفساء التي طهرت قبل الأربعين، يكره له أن يأتيها حتى تتم الأربعون. لماذا؟ يستدلون لذلك بقصة عثمان بن أبي العاص عندما جاءته امرأته وكانت نفساء وطهرت قبل الأربعين، قال لها: لا تقربيني. ويعللون ذلك بخوف عود الدم، فإن الدم قد يعود في حال هذا الوطء وهذا الجماع. والصواب إن شاء الله أن ذلك ليس بمكروه، وهو الوجه الآخر في المذهب أن وطأ النفساء التي رأت الطهر التام والطهر الصحيح في خلال الأربعين أن ذلك ليس بمكروه، لكن لو احتاط الإنسان فإن ذلك أفضل له. أما الكراهة فإنه حكم شرعي يحتاج إلى مستند. ولعل عثمان، إن ثبت عنه هذا، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، لعله محمول أنه احتاط لنفسه، أو أنه ظن أن امرأته استعجلت الطهر وهي لم تكن طاهرة. وعلى كل حال فالصواب في هذا أن المرأة إذا رأت النقاء التام فإنها تعتبر طاهرة حتى وإن كانت في الأربعين، ويجوز لزوجها ويباح له أن يأتيها. يقول المصنف رحمه الله: وهو كحيض في جميع أحكامه غير عدة وبلوغ. اختتم المصنف رحمه الله هذا الفصل بمسألة، وهي أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه. وقوله هنا وهو، ما هو؟ دم النفاس. قال: وهو كحيض في أحكامه. وظاهر العبارة أن الحيض والنفاس يستويان في جميع الأحكام، ويستبعد أن يكون هذا مرادا للماتن رحمه الله، لأنه إن كان مرادا له فلا يخلو من نظر، لأن هناك أحكاما يفترق فيها دم الحيض مع دم النفاس غير الحكمين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله. فالمصنف يقول هنا: وهو كحيض في جميع أحكامه. فما يجب على الحائض كالغسل ونحوه يجب على النفساء، ما تمتنع منه الحائض كالصلاة والصيام والطواف ونحو ذلك تمتنع منه أيضا النفساء، ما يجب عليها من كفارة في الوطء يجب على النفساء أيضا في الوطء، وكذلك ما يسقط عنها، يسقط عنها الواجب كالصلاة والصيام وفعل الصيام بعبارة أدق. فكل ما يجب ويمتنع ويسقط على الحائض فإنه تتشارك فيه النفساء معها. قال المصنف: غير عدة وبلوغ، بمعنى أن النفاس لا يعتد به ولا يعتبر في العدة. الآن إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الأقراء، أي من النساء اللواتي تحيض، كم عدتها؟ 3 قروء. المذهب يقولون القرء هو الحيض، فعلى المذهب 3 حيض. فهل نقول في هذه الحالة النفاس يعتبر في العدة؟ لا يعتبر. إذن فهذا الفارق الأول، أننا نعتبر الحيض في انتهاء العدة ولا نعتبر النفاس، واضح؟ قال: والبلوغ، فلا نعتبر بلوغ المرأة بنفاسها، لأن بلوغها سابق للنفاس. هي كيف حملت؟ هي حملت إلا بعد حيض أو بعد إنزال، أحيانا قد يتأخر حيضها، فيكون الاعتبار ببلوغها بإيش؟ بالعلامة السابقة وليس بالنفاس، لأن النفاس هو ناشئ عن حمل، وهذا الحمل ناشئ عن امرأة بالغ، وإلا لم يحصل لها الحمل. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. فذكر المصنف رحمه الله هنا فرقين، وهناك فروق أخرى ذكرها الحنابلة رحمهم الله وعدد من العلماء، أوصلوها إلى قرابة 9 الفروق أو 10. منها مثلا في مدة الإيلاء، لو أن شخصا آلى من زوجته ألا يطأها أكثر من 4 أشهر، أو آلى من زوجته ألا يطأها حتى تقوم القيامة، ففي هذه الحالة يضرب له الحاكم مدة 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فالحاكم يقول له: لك 4 أشهر، إذا عدت وجامعت زوجتك فيها أو نأمرك أن تطلق، فإذا لم يطلق فإن الحاكم يطلق عليه. فلو أن شخصا آلى من امرأته وهي في مدة النفاس فهذه لا تحتسب من مدته، بينما هناك مدة الحيض لو أنها تحيض مثلا في كل شهر 10 أيام، هذه 30 يوم، محسوبة عليه أو غير محسوبة؟ محسوبة من مدته. هذا على المذهب، وقد ينازع المذهب في هذا، وهذا له بابه إن شاء الله في باب الإيلاء. أيضا فيما يتعلق بالأحكام السابقة، من يفرق بين الحيض والنفاس مما سبق معنا من أحكام؟ نعم يا برواحة. الحيض والنفاس مستويان في الصفة، ولذلك فالنفاس هو الدم الذي احتبس في حال الحمل، هو دم حيض احتبس في حال الحمل. النفاس له أقل؟ ليس له أقل. فلو أن النفاس جاء دفعة واحدة للمرأة فإنها تعتبر نفساء. الحيض له أقل، قلنا أقله كم على المذهب؟ أقله يوم وليلة. هذا فرق أو ليس بفرق؟ ها، من يأتي لنا بفرق آخر؟ لا يقولون الشافعية أن له أقل الحيض؟ الجمهور، هذا مذهب الجمهور، أقله يوم وليلة الحيض. الحائض يحرم طلاقها، لا يجوز أن تطلق الحائض. والنفساء يجوز، لأن المنع هناك في الحائض لأن حيضتها التي طلقت فيها لا تحتسب من عدتها فيطول أمدها. أما النفساء مباشرة تدخل في العدة. هناك فروق أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله، أن دم الحيض دم معتاد، ودم النفاس ليس بمعتاد، بمعنى أنه لا يتكرر في العامين أو نحوها إلا مرة. على كل، بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب. طيب، لو أن امرأة ولدت توأما، الحنابلة رحمهم الله يقولون إن النفاس يبدأ من المولود الأول، فلو أنها مثلا ولدت هذا الولد الأول ومكثت بين الولادتين 40 يوما، الثاني هذا ليس له نفاس على المذهب. اتضح هذا؟ نحن نفترض المسألة افتراضا، لو أن هذا حصل، امرأة مثلا وضعت المولود الأول ثم مكثت 10 أيام وآتت بالمولود الثاني، كم يبقى لها بعد الثاني؟ على المذهب 30 يوما. والصواب هو الرواية الأخرى، أن الثاني له نفاس جديد، فلو أنه لم يأتي إلا بعد 40 وتصور هذا فإن له نفاسا جديدا. هل كل ما خرج من المرأة يعتبر نفاسا؟ نأخذ مثلا صورا، أخرجت مثلا في 40 الأولى من الحمل أسقطت ما في بطنها، هذا نفاس؟ ليس بنفاس. طيب، أسقطت مولودا له 4 أشهر فأكثر، هذا نفاس بلا إشكال لأنه نفخت فيه الروح. حد النفاس ما كان من 81 يوم فما فوق، فإذا وصل الحمل 81 يوما فإنه يعتبر في هذه الحالة نفاسا. وضعت علقة، ليس بنفاس. وضعت مضغة، المضغة لا بد أن يفصل فيها، إذا كانت مخلقة ففي هذه الحالة تعتبر نفاسا على المذهب، وإذا لم تكن مخلقة، لأن الله مايز مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالضابط عند الحنابلة إذا وضعت المرأة لحما فيه تصوير إنسان فهذا يعتبر آخذ الحكم النفاس. أما إذا وضعت قطعة لحم ليست مخلقة، لا فيها مثلا لا رأس ولا يد ولا نحو ذلك، فإنها ليست نفاسا، لأن الاحتمال أنها دم، أو الاحتمال أنها قطعة لحم ليست من هذا المولود. فخلاصة الأمر أن ما وضعته المرأة وفيه تخليق فإنه يعتبر نفاسا، ما عداه فليس بنفاس، والله تعالى أعلم. نعم، ما أدري في واقع الناس، في الغالب أنه يتتابع التوائم، يتتابع. والتوائم كما يذكر بعض أصحاب الدراسات المعاصرة أنه كلما زاد الرخاء في بلد كلما قلت معدل الخصوبة عند النساء، ولله حكمة في هذا. في البلاد الفقيرة تكثر التوائم، مع أن المفترض عقلا أن يكون في زمن الرخاء يكثر التوائم. قرأت عن امرأة في أوغندا لها 44 طفلا، عمرها 40 سنة هذه المرأة، مات منهم 8، هؤلاء 4 والـ40 بقي معها 36. ها، توائم تأتي بأتوام. وعندما أراد زوجها أن يوقف مثل هذا الأمر قالوا فيه خطورة على حياتها، وهي مسجلة أنها من النساء الأعلى خصوبة في العالم، لكن زوجها تركها وهي والستة والثلاثون يكابدون كبد الحياة. نعم. ما الله المستعان. ما شاء الله. اي تمام، يتحمل الكلفة والعناء، نسأل الله البركة. اذا بارك الله في القليل ففيه خير كثير، والاولاد نعمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نسأل الله ان يبارك لنا ولكم، والله تعالى اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.